دعاهم إلى التوحيد. دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، أن يوحدوا الله عز وجل، لأن هذه الكلمة تجمع ولا تفرق. وتجعل أهل الإسلام إخوة في كل مكان. فلا يوجد فرق بين عربي وعجمي، بين أسود وأبيض، لا يوجد فرق بين سعودي وأندونيسي، بين أمريكي وبريطاني، بين فرنسي وهولندي، بين ماليزي وصيني وغير، كلهم تحت هذه الكلمة. إذا أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله فهم سواء. فحين أن دعا إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ماذا حصل لتلك الأمة؟ أن اجتمعوا. فلما اجتمعوا وصدقوا، ماذا هي النتيجة؟ نصرهم الله عز وجل على الأعداء. فإذا رأيت المسلمين منتصرين على الكافرين فاعلم أن سبب ذلك اجتماعهم على كلمة سواء، كلمة التوحيد. وإذا رأيت الأمة المسلمة متفرقة ومتناحرة ومتباعدة فاعلم أنهم تأخروا عن سبب الاجتماع. ولذلك كان عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أمة معتصمة بالكتاب والسنة، فكانت بحق خير أمة أخرجت للناس، لأنهم آمنوا وأيقنوا معنى قول الحق تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عرفوا هذا، فمن هنا كان العز، ومن هنا كان النصر، ومن هنا كان الاجتماع. فهكذا كل من أراد عزا وأراد نصرا وأراد اجتماعا للأمة فعليه بالسير على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، يكون بذلك عزيزا قويا. يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا على مستوى الفرد والجماعة والدول. الناظر والمتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يجد ما من زمان أو دولة ارتفعت وانتشرت إلا بهذا الإسلام. فمن كان ينشد عزا ويروم نصرا فليتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فبذلك يحقق المطلوب منه. وما المطلوب منهم؟ قول الحق تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبماذا تنصر الله عز وجل؟ تنصره بإقامة دينه في الأرض، تنصره بإقامة التوحيد والبعد عن الشرك، تنصره بإقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. وهذا لا يكون إلا إذا طلبنا العلم من مصادره الحقيقية، كتاب الله وسنة النبي. كثير من الناس يرى أنه هو المسلم وهو الذي تمسك بالإسلام، وإذا نظرت إليه في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وجدت أن ذلك خليط من البدع والخرافات والشركيات، فكيف يكون النصر هنا؟ ولا تظن أنك بقوتك وبعدتك وبجنودك وبما تملك من الدنيا أنك ستكون عزيزا أو منتصرا، لا، لأن هذا استأثر به الله عز وجل، ف فقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. هناك قال: إن تنصروا الله ينصركم. إذن فلا بد أن تبحث عن عزك ونصرك وقوتك من أين؟ من عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. العزة والارتفاع والاجتماع وأن تكون الأمة منيعة بعيدة عن الفتن، بعيدة عن الهزيمة، لا بد أن تنتصر بالله عز وجل وتعتقد أن ذلك من الله عز وجل. فعندها لا يمكن أحد يغلب المسلمين أبدا، لأن الله قال: وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. أولا إن ينصركم الله، أولا إن تنصروا الله ينصركم، الثاني وما النصر إلا من عند الله، الثالث إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن فلا بد أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى هذا الحديث ونحن نكرره في كل زمان وفي كل درس وفي كل محاضرة، لأنه أمر حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الأمان من الضلال، الأمان من التفرق، الأمان من الهزيمة، الأمان من الشقاق، الأمان من الجهل، الأمان من الهلاك، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث آخر يؤكد هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء، وفي رواية: تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك عندما ننظر في بعض الناس يتخلون عن هذه الوسائل الحقيقية للنصر والعز، ويعمدون إلى أقوال مخترعة، ظنوا في أهلها خيرا وهم ليسوا كذلك، فتركوا السنة وهرعوا إلى البدع والمحدثات. فلذلك قادوا الناس إلى الهلكة والعياذ بالله. إذن فمن هنا نبدأ حقيقة وصدقا والتجاء ومحبة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ ولا نخشى في ذلك لومة لائم. هذا هو ديننا، هذا هو الذي أراده الله عز وجل لنا، هذا الذي أرسل الله به جبريل، هذا الذي أنزله الله في كتابه وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا وقام به وهو محفوظ بين أيدينا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض لحفظه من أهل السنة من يذبون عنه ما يدخل إليه من الكذب، فأصبحت الحجة قائمة علينا، أصبحت الحجة قائمة علينا. ولكن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لماذا؟ لأن يبعدون عن ديننا، فيخترعون لنا مخترعات ويشقون لنا سبل غير سبيل الإسلام، كل ذلك سعيا في تحطيم هذا الدين. وإن تظاهر بعضهم بأنه على الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلما كان الإنسان على الإسلام والإسلام يؤتى من قبله فهو أخطر علينا من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه يفتن الناس بكلمة مسلم، بكلمة عالم، بكلمة حافظ لكتاب الله، بكلمة حافظ للسنن والأحاديث، وهو يدس فيها من الكذب والغدر والخيانة لهذا الدين ما الله به عليم. إن من أعظم أنواع الغدر للأمة أن تحرفها عن دينها باسم الإسلام. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ابن عباس، ماذا قال؟ يعقد لكل غادر لواء عند أسقه فيقول: هذه غدرة فلان. فلا أعظم غدرا ممن يغدر المسلمين ويحرفهم عن دينهم. فاحذروا أن تصابوا في مقاتلكم من الغدارين والكذابين والمنحرفين والذين لا يريدون بالإسلام والمسلمين خيرا، وإنما هم دسائس بين المسلمين يبعدونهم عن الوحي الشريف، يبعدونهم عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليفرقونهم. احذروا من ذلك إن كنتم تريدون عزا ومجدا واجتماعا ونصرا، فهذا هو الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فلا تحيدوا عنه قيد أنملة، اثبتوا يا رعاكم الله على الحق، واعرفوا من أين تأخذون الحق، من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يريهم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقدرت أقدر كل شيء ما شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهي saudara-saudaraku dan anak-anakku، dengan keutamaan dari Allah، karunia dan rahmatnya، Dia telah menjadikan kita dan kalian semua termasuk dari kalangan kaum muslimin. Kalau bukan karena Allah، kemudian apa yang terjalin di antara kita semua، yaitu ukhuwah Islamiyah، tentulah kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat manusia، dan tidak memecah belah mereka. Islam menyatukan kaum muslimin dan membedakan antara orang-orang kafir dan kaum muslimin. Adapun kaum muslimin, maka mereka bersatu di atas kalimat yang sama، yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu، ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrik di kota Mekah، beliau mengajak mereka kepada tauhid، kepada kalimat tauhid ini، yaitu agar mereka mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalimat ini menyatukan manusia dan tidak memecah belah mereka، dan menjadikan kaum muslimin itu bersaudara di semua tempat. Maka tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab، tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih، tidak ada perbedaan antara orang yang berbangsa Saudi dan orang Indonesia، tidak ada perbedaan antara warga negara Amerika dan warga negara Inggris. Tidak ada perbedaan antara orang Prancis dengan orang Belanda. Tidak ada perbedaan antara orang Malaysia dengan orang Cina. Apabila mereka semua masuk Islam, maka mereka semua sama di mata Islam. Maka ketika diseru kepada kalimat ini dan mereka menjawab dan menerima kalimat ini, maka apa yang akan terjadi? Umat akan bersatu. Dan ketika mereka bersatu dan benar di dalam persatuan mereka, maka Allah pasti akan menolong mereka di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dan apabila kalian melihat kaum muslimin memperoleh kemenangan terhadap orang-orang kafir, maka ketahuilah bahwa sebab hal tersebut adalah bersatunya mereka di atas tauhid. Dan apabila engkau melihat mereka berpecah belah, maka ketahuilah bahwa mereka meninggalkan sebab terjadinya persatuan. Oleh karena itu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman setelah beliau merupakan umat yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka benar-benar menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Sebab mereka meyakini makna perkataan Allah, firman Allah yang maha benar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Mereka mengetahui hal ini, maka dari sinilah diperoleh kemuliaan, diperoleh kemenangan, dan diperoleh persatuan. Maka demikian pula setiap orang yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan kemenangan, yang menginginkan persatuan bagi umat, maka ia wajib berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dan apa yang para salaful ummah berada di atasnya. Dengan hal itu, ia akan menjadi mulia dan kuat. Al-Khalifatul Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu ummatun 'azzanallahu bil Islam." Kita adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. "Baini bataghainal 'izza bi ghairihi azallanallah." Apabila kita mencari kemuliaan pada selainnya, maka Allah akan menghinakan kita. Dan ini berlaku pada semua level, level individu, jamaah, kelompok, dan negara. Dan orang yang memperhatikan sejarah umat Islam sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ini, maka ia akan mendapati bahwa tidaklah ada suatu zaman atau tidak ada suatu negara yang memperoleh derajat yang tinggi dan memperoleh kemenangan kecuali dengan Islam ini. Maka barang siapa yang mencari, menginginkan kemuliaan, menginginkan pertolongan atau kemenangan, maka hendaklah ia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah serta apa yang para sahabat berada di atasnya. Maka hendaklah diwujudkan, direalisasikan apa yang dituntut dari mereka. Apakah perkara yang dituntut dari mereka? Perkara tersebut adalah apa yang tertera di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Lalu dengan apa kita menolong agama Allah? Yaitu dengan menegakkan agamanya, menegakkan tauhid, dan menjauhi kesyirikan dan menegakkan sunnah, serta menjauhi perkara-perkara baru dan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Dan ini semua tidak akan terwujud kecuali apabila kita menuntut ilmu dari sumber-sumbernya yang sebenarnya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berpandangan bahwa ia adalah seorang muslim, bahwa dialah orang yang berpegang teguh dengan Islam. Namun ketika engkau memperhatikan akidahnya, ketika engkau memperhatikan ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya, maka engkau dapati hal tersebut bercampur baur dengan perkara-perkara bid'ah, dengan khurafat-khurafat dan dengan kesyirikan. Bagaimana mungkin diperoleh kemenangan dengan hal itu? Dan janganlah engkau menyangka bahwa dengan kekuatanmu dan dengan usahamu dan apa yang kau miliki dari dunia ini, engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan mendapatkan kemenangan. Tidak, sebab ini adalah perkara yang khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, dan kemenangan itu tidak lain kecuali berasal dari Allah. Dan di ayat yang lain dan sebelumnya Allah mengatakan, إِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ, apabila kalian menolong agama Allah maka dia akan menolong kalian. Maka haruslah dicari kemenangan itu dari sisi Allah. Haruslah dicari kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan umat ini akan jauh dari berbagai macam fitnah dan kekalahan dengan mencari kemenangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab kemenangan itu berasal dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada saat itulah tidak mungkin seseorang mengalahkan kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Yang pertama, Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum." Apabila kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Dan yang kedua, Allah mengatakan, "Waman nasru illa min indillah." Dan tidaklah pertolongan itu kecuali berasal dari sisi Allah. Dan yang ketiga, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika kalian ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Oleh karena itu, kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan simaklah hadis ini. Dan kita mengulang-ulangnya di setiap waktu kajian dan setiap ceramah. Sebab ia merupakan perkara yang hakiki yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati." Aku telah tinggalkan pada diri kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi keselamatan dari kesesatan, dari perpecahan, dari kekalahan, dan dari kejahilan, kebodohan, dan dari kebinasaan adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu telah ada atau telah tertera di dalam hadis yang lain yang menguatkan hal ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda." Dalam riwayat yang lain, "'ala bayda naqiyah, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, yang bersih, yang terang. Dan dalam riwayat yang lain, yaitu di atas cahaya yang bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Oleh karena itu, ketika manusia meninggalkan cara-cara ini, jalan-jalan ini, dan mereka kembali kepada perkataan-perkataan yang diada-adakan, yang mereka menyangka kebaikan bagi orang-orang yang mengatakannya, padahal mereka tidak demikian, dan mereka tinggalkan sunnah, dan mereka berpegang dengan bid'ah, maka mereka menggiring manusia kepada kebinasaan. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka dari sini, kita memulai dengan sebenarnya, dan juga dengan memulai dengan kebenaran, dan kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mencintainya, berpegang teguh dengan keduanya, dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela di dalam hal itu. Inilah agama kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bagi kita. Inilah agama yang Allah mengutus Jibril untuk menyampaikannya. Dan inilah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya dan diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyunya, dan beliau melaksanakannya, dan ia terjaga di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengadakan dari kalangan ahlu sunnah yang menjaga hal tersebut. Maka dengan demikian hujjah telah tegak. Akan tetapi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan satu dengan yang lainnya agar mereka menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, setiap kali seseorang itu berada di dalam atau di atas keislaman, dan Islam mendapatkan musibah dan cobaan dari arahnya, yaitu karena kesesatan dan penyimpangannya, maka ia lebih berbahaya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena dengan hal tersebut, mereka menipu manusia dengan lafad-lafad yang mempesona, yang lafad-lafad yang membuat mereka tertarik, seperti Al-Hafidz dan yang semisalnya. Dengan hal tersebutlah mereka menyusupkan hal-hal yang tidak benar kepada diri-diri mereka. Dan sesungguhnya termasuk jenis khianat yang paling besar adalah mengubah agama ini dari atau dengan kedok, dengan nama Al-Islam. Oleh karena itu telah tertera dalam sebuah hadis bahwa kelak pada hari kiamat akan diadakan bagi setiap orang yang khianat bendera untuknya, lalu dikatakan ini adalah khianat yang dilakukan fulan. Maka tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan dalam masalah agama. Maka berhati-hatilah kalian dari para pengkhianat tersebut, dari para pendusta, dari orang-orang yang menyimpang, dan orang-orang yang tidak menginginkan bagi Islam dan kaum muslimin kebaikan. Akan tetapi mereka ingin menjauhkan manusia dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menjauhlah kalian dari hal tersebut apabila kalian menginginkan kemuliaan dan menginginkan kemenangan. Sebab inilah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguhlah di atas kebenaran dan ketahuilah dari mana kalian mengambil kebenaran tersebut. Kebenaran itu diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami cukupkan sampai di sini dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga dia menyatukan kaum muslimin di atas kalimat yang sama dan menyatukan hati-hati mereka serta menolong mereka di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, semoga dia memperlihatkan kebenaran itu kepada kita sebagai kebenaran dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Dan semoga dia menganugerahkan kepada, memperlihatkan kepada kita kebatilan itu sebagai kebatilan dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk meninggalkannya. Dan semoga dia tidak menjadikannya, menjadikan kebenaran itu tersamar bagi kita sehingga kita tersesat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.